العلم خير من حك حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع فضائل النبي صلى الله عليه وسلم والمعجزات التي نتكلم عنها التي أجراها الله على يد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. سلم بن جريج من ثقات الأزواج من رجال الصحيح. نعم. قال هكذا الحسن بن أعين. الحسن بن أعين في ضبطه كلام، حديثه حسن، روى له البخاري ومسلم والنسائي. قال هكذا هو معقل بن عبد الله الجزري، وقد قال علماء هنا وأيضا من الثقات، روى له مسلم وداود النسائي. نعم. عن أبي الزبير، أبو الزبير المكي مشهور جدا، روى له البخاري مقرونا وروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، هو يجلد، لكن أكثر العنعنة عن جابر الصحيح هي على الوقت. نعم. جابر بن عبد الله وأنصاري، الأنصاري هو صحابي من صحابي، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن أم مالك كانت تهدى، أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة إلا أنتم، فإذا بدون تنسلون الجلد وليس عندهم خير، فتعملوا إلى الذي كانت تهدي به النبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه تمر، فما زال يقيم لها خذوا كيفها حتى انصرفوا. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اصرفيها؟ قال: نعم. قال: لو تركيها ما زال قريبا. نعم. قال: وحدثني سلمة بن سليم. نفس الاسناد، نفس الاسناد، تفضل. عن جابر ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فاطعمه شتى وجه الشعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى جال. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تجده لأكلت منه ولقام له. طبعا هذه هي البركة، البركة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا من المعجزات. ترى هذه حدثت في أكثر من موقف من مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، البركة في الرزق، البركة في الطعام. طبعا هنا أهم شيء يبحث عنه المرء ليس الكثرة بل البركة، والله جل في علاه عندما بشر الناس بشرهم بالبركة لا بالكثرة. قال الله جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالمهم البركة لا المهم الكثرة، فالقليل المبارك فيه يكفي الناس جميعا. هنا بعض المواقف من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة كان لها كم في عبكة فكانت تأخذ منه ولا ينكسر، حتى أن كان كل من طلب منها شيء تأخذ منه، فرأت ذلك تعجبت أن السمن لا ينكسر، وهي العبكة التي كانت تهديها النبي صلى الله عليه وسلم فيها السمن. فمن بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر يتزايد لا يتناقص، ف فأخذته فأثرته، فلما أثرته يعني انتهى. وأيضا في الحديث الثاني أن السلام لما أعطى الوتر من شعير كان يأكل منه دون أن يقدر، دون أن يأخذ عددا، فكان يأكل منه فلا ينتهي، فأخذه فكاله، فلما عرف وزنه انتهى. وهذا أيضا عائشة رضي الله عنها كان عندها وزن شعير على الرف تأخذ منه، تقول سبحان الله أأخذ منه ولا يقل ولا ينتهي، أأخذ منه ولا ينتهي. ثم قالت كم هذا عندي والله لأكيلنه، فلما أخذته وضعته على الميزان أو قلت كالته انتهى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى، إذا هذه من البركة، يعني لو قلنا الأكثر من إنسان أن البركة في مالك ألا تأخذ في كل ثانية وكل وقت، أن تعد المال الذي معك، تراه يخرج المال من جيب يعد المال ثم بعد ذلك يضع في جيب، الأولى أن تأخذ بالبركة منه وتتركه، لأنك لا إن تركته الله تعالى يبارك فيه ولعله يتزايد وأنت لا تدري. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أهداني النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم تم ثمرات في جعبة، فأخذ الثمرات فوضعها معه في المخباة في الجعبة التي كانت عنده في الجراب، قال بقي معي الجراب أضع يدي فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعده، يعني خذ منه ولا تنظر لا تعده، فكان أبو هريرة يقول أضع يدي في الجراب فأخذ الثمرات فلا ينتهي، ومعي الجراب بقي معي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فضاع مني في خلافة عثمان، وكل ذلك هو يأخذ منه ويأكل ولا يتناقص. فالبركة هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، البركة عندما يضع يده في الطعام. وأيضا لما كان في سفرة وجد الطعام قليلا فقالوا نذبح الظهر، فقال عمر الخطاب إن ذبحت بالظهر كيف ترحلون؟ كيف السفر؟ يعني إذا أنت ذبحت الإبل التي تركبها كيف تكمل المسير؟ فقال اجمعوا طعامكم، فأخذ الطعام، هو كان عمر الخطاب الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو تدعو الله لنا يا رسول الله بالبركة، قال اجمعوا طعامكم وضع عليه، ثم ذلك دعا بالبركة، فكان العشرة يأتون يأخذون الطعام ويمشون. وأيضا المرأة لما جابر رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء حديث جابر أن مسلم أن أبا طلحة قال لامرأتي رأيت اليوم أمرا عجبا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجرين من شدة الجوع بأبي وأمي، وهذا كان جيدا في الدنيا ولا يريد الدنيا لا تكون شيء عنده، وكان عفيفا بأبي هو وأمي، فقالت رأيته ربط الحجرين على بطنه من الجوع ألا تصنعي لنا طعاما؟ فقالت نعم دعه عشرة فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم أو سبعة. فجاء فهمت في أذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صنعت لك وسبع أو عشرة طعاما، فلما همت في أذنه قام النبي صلى الله عليه وسلم صارخا في الناس هلم إلى الطعام المبارك، ودعا الجميع، فالجميع طبعا يسمعون هذا الكلام وأن كل هذا الطعام يأتي، هلم إلى الطعام المبارك، فجاء الجميع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت المرأة كذا وكذا لبطار تسب وتجدع، قلت لك يأتي بسبعة تأتي بهؤلاء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها قل لها إن صنعت العجين لا تصنع ولا تضع على التنور حتى تؤذنني. فجاء دخل النبي صلى الله عليه وسلم فبكى فيه ودعا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لعشرة يدخلون يأكلون ويخرجون، عشرة يدخلون يأكلون ويخرجون، عشرة يدخلون يأكلون ويخرجون، وقالت والله انتهى القوم من الطعام والطعام كما هو عندي. هذه من البركة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه المسألة العظيمة جدا، مسألة التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة البركة في الطعام، البركة في الأولاد، لأنك قد تجد البركة في الولد، قد تجد يعني قد لا تجد نفسك غنيا ثريا وتجد ناس أغنياء وأنت لا تدري بالنعمة العظيمة التي عندك، بأن الله تعالى قد بارك لك في أولادك ولم يرزقك قطعة من المال. أنت عندك ولد مبارك يحفظ القرآن، ولد ما أمرته بأمر إلا وأتمر بأمرك، ولد تراه في الليل يدعو لك أو في الصباح يدعو لك، يأخذ يدك ويقبلك ويقبل يدك، والغني الثري هذا الولد يلعنه قبل أن ينزل ويلعنه بعدما ينزل، فأنت تكون البركة عندك في الولد، البركة في المرأة، المرأة الصالحة بركة، الحق أن المرأة الصالحة في البيت بركة، لا بركة مثل بركة المرأة الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، المرأة الصالحة في البيت بركة. ولذلك عمر الخطاب عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه كان إذا مجى فنظر إلى القصور فأخذته استدار، ثم ذهب الآلة فأخذها وقال قومي فصلي، ثم يقرأ عليها قول الله جل وعلا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنبتلهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها إن إلى آخر الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرء الصالحة. دخل سعيد بن المسيب على ابنته وتقرأ: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقالت: يا أبتي علمنا حسنة الآخرة فما حسنة الدنيا؟ قال: المرأة الصالحة للرجل الصالح. فالمرأة الصالحة في البيت بركة، وأيما بركة عندما تجد امرأة تدعو لك وأيضا تأمرك بالحلال وتمنعك عن الحرام وتقول: اتق الله فينا لا تصعبنا حراما، فإن الجسد الذي ينبت من الحرام النار أولى به. أي بركة أن ترى امرأة وهي ساجدة تبكي تدعو لك وهي تبتهل إلى الله تعالى لك بالتوفيق والتسديد. أي بركة تجدها في امرأة صالحة إذا أمرتها أجابتك، وإذا نظرت إليها سرتك، وإذا تعاونت معها على الخير كانت خير معين لك على الطاعة. وأي بركة في امرأة تنبت لك نفسا صالحا من ولد صالح ابن صالحة، فالبركة كل بركة هذه المرأة. لذلك الإنسان يقول: إن كان سؤم ففي ثلاث، في المرأة وفي الدابة وفي الدار. يعني لو كان في سؤم، والصحيح أنه لا سؤم، لا تطير، التطير ليس من ديننا، ليس منا من تطير أو تطير له. لا، قال: إن كان في سؤم، إن كان السؤم في شيء فالسؤم في ثلاث. في المرأة ليس المرأة الصالحة ضياع، إما أن تعكر عليك طفلك، وإما إذا أمرتها لا تجيبك، وإذا نظرت إليها تجد أنك أجمل منها في المنظر، وإما إذا يعني أكلت الحرام شجعتك على ذلك، وإن أردت الحلال فضيقت عليها يعني زمجرت وأشكلت عليك إشكالات عظيمة جدا، بل ودمرت عليك البيت. فالمرأة الصالحة هي التي تجر المعصية على الإنسان، بل تجعله في أسوأ ما يكون من الأحوال. والدابة والدار نفس الأمر، الدابة والدار نفس الحكاية. فإن الدابة التي لا تعين صاحبها، يعني إذا أراد أن يصلي على الجنازة لا يستطيع أن يصل إليها سريعا، إن أراد أن يصلي أو يذهب إلى مجلس علم لا يستطيع أن يصل بها سريعا، هي من السؤم المكان. وكذلك الدار الضيقة لا تستطيع أن تصيب بها أحدا. الغرض المقصود هذه بركة من البركات من الله جل في علاه، بركة في امرأتك، بركة في ولدك، بركة أيضا في صحتك. تجد أن الله جل في علاه جعل الخير كل الخير في بدنك وفي صحتك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الغنى والثراء قال: نعم الغنى لمن اتقى، ما قال نعم الغنى مطلقا، قال نعم الغنى لمن اتقى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وهو لما قيل أن يكون ملك الرسول ملك النبي أو عبد الرسول، اختار أن يكون عبدا رسولا. فنعم المال، قال نعم المال أو نعم الغنى لمن اتقى، ثم قال: والصحة أفضل من الغنى. فالبركة كل البركة في الصحة والعافية في البدن، عندما الله تعالى جل وعلا يرزق الصحة في بدنك ويمتعك بقوتك وسمعك وبصرك إلى الممات، فهذه من البركة العظيمة التي تحل عليك من ربك جل وعلا. من البركة أيضا الفهم، أن تفهم، تكون طالب علم حقا، تمكث في طلب العلم. في كثير من الإخوة أشكال فقط، ما يستطيعون أن يطلبوا العلم، ما يستطيعون حتى أن يعيشوا بالالتزام الصحيح. هذه بركة، بركة منعها الله عن الناس وأعطاها لناس آخرين، كما قال ابن عباس: يؤتى المرء الفهم بنيته. وهذه بركة من البركات. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس دعا له به، دعا له بالفهم والفقه، قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنعم البركة لما تكون في طلب العلم، كما سنبين في التبرك الممنوع والتبرك المشروع. فهذه بركة ليست بعدها بركة، ان الله تعالى يلزمك طاعته، وان يجعلك الله تعالى تسير على نهج الصالحين وعلى ضرب المتقين المخلصين. هذه بركة ليست بعدها بركة، بل ان يلزمك الله تعالى الاعتقاد السديد الصحيح، الا تكون مبتدعا، الا تكون منحرفا، الا تكون ممن يعمل لاشخاص لا يعمل لدين الله جل وعلا. هذه بركة ليست بعدها بركة. فالزام المرء بطلب العلم او مجلس العلم بركة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميسر لما خلقه له. فالسعيد من اسعده الله تعالى الزمه طريق الصالحين وضرب المتقين. فهذه بركه من البركات التي يعطيها الله تعالى او يمنحها الله جل وعلا لبعض عباده. صار البركه العظيمه في قصر العمر مع كثره العمل. الامام النووي كما قال السخاوي لما اراد ان يترجم للامام السخاوي، قال السخاوي بركه. قال السخاوي النووي بركة. هذه كلمة وجيزة في الإمام النووي. ليش؟ الإمام النووي مات على 45 سنة، مات على 40 وملأ الدنيا بأسرها علما. أنت ترى لا تجد مسجدا ولا تجد بيتا إلا وفيه كتاب رياض الصالحين. بركة، بركة في الأعمار، البركة في الأعمار. أنت تجد الإمام الشافعي يختم ختمتين في ليلة واحدة في يوم واحد، في البركة ليست بعدها بركة. لا يستطيع احد بحال محاول ان يصل الى مثل هذه بركه خصها الله لبعض خلقه لما علم من قلوبهم او اخلاصهم او عملهم لدين الله جل وعلا. بركه لمثل عثمان بن عفان رضي الله عنه في ليله واحده يقوم الوتر يصلي الليل فيوتر بركعه واحده يخدم القران بهذا. بركه للصحابه باثرهم عندما ملكهم الله العباد ملكهم الله البلاد وعبدوا العباد لرب العباد في 25 سنه في مده وليده من عمر الزمن قد نشروا الدين في اقطار الارض في ربوع الارض مشارقها ومغاربها. بركه ليست بعدها بركه وبعد ايضا الانخفاضات وبعد الهزائم وبعد المنكرات التي وقعت على هذه الامه الاسلاميه وبعد ما الهجوم الشرس على هذه الامه الاسلاميه ينبت الله تعالى فيه نفس البركه. انت ترى بعد يعني بعد تخاذل مريح جاء نور الدين زنكي الذي هو الاصل الذي صنع المنبر من اجل ان يضعه في بيت المقدس تحرير بيت المقدس. ثم جاء بعد ذلك صلاح الدين الايوبي بركه ليست بعدها بركه في هذا الزمان يفتح الله على بيت المقدس ويرد الصليبيين الذين ارادوا دحر او اقول هدم الامه الاسلاميه. فهذه بركه ليست بعدها بركه من الله جل وعلا. ومن البركه ان الناس الان يؤون الى دين الله جل وعلا. ومن البركه ان المرء يعلم ما ينفعه مما يضر. هذه بركات عظيمه جدا في هذا الباب. لابد الانسان ان يملي النظر في هذه البركات ويعلم بان الله جل وعلا اذا حباك هذه البركات فعض عليها بالنواجذ. لذلك عمر الخطاب ماذا يقول؟ يقول من وجد نفسه في طاعة فاستمر عليها فليعض عليه بالنواجذ فانها طاعة بورك له فيها. وهذا فقه الرجل فقه المرء انه كان لذا جماعة الاخ كان يقيم الليل فمرض جدا فقال والله لو كنت في النفق الاخير لا تركت هذا المجال. فكان وهو نائم يقيم الليل ما يتركه في حمل الاحوال. فإن وجدت أن الله جعل يسر لك طاعة فكان الاستمرار عليها فعض عليها بالنواجذ كما قال ابن الخطاب من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجذ فلا تفوتن. فإن الله إن بارك لامرئ في شيء فقد حباه الخير كل الخير. المسألة العظيمة تتعلق بهذا الحديث وهو كما قلنا التبرك لأن البركة كانت من هذه المسألة. تقول السمن لا ينتهي حتى عطرته انتهى. وعائشة تقول السعير لا ينتهي حتى كلته فانتهى. ولذلك بننصح كثير من أصحاب الأموال لا تعد الأموال. ما تأخذ المال في ليلة ونهار وتعد المال. انفق دون أن تعد المال ولا تدري ما أدخلت وما أخرجت يبقى معك المال مباركا فيه. وإلا سينتهي المال كما انتهى مع الأخيار. وإلا عائشة ما هي من الأبرار والأخيار. وأيضا هذه المرأة من الأخيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلهم الله من فوق سبع سماوات. فهذه مسألة من أعظم المسائل. أيضا من البركة قبل أن ندخل في التبرك بركة الخلق. الخلق الحسن من أهم ما يتميز به المرء المسلم. الأخلاق الحسنة هذه هي قوام المسلم. المسلم لم يكن له خلق كيف يكون مسلما؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فقط أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والله جل في علاه عندما مدح نبيه في كتابه مدحه بليس قال وإنك لعلى خلق عظيم. فمن أوتي الخلق الحسن فقد بورك له في كل العطاء. التبرك هو من البركة مأخوذ من البركة. البركة لكثرة الماء مأخوذ من البركة وهي لكثرة الماء. وأيضا قيل مأخوذ من بركة البعير. وبركة البعير يعني سبت. فهنا يكون التبرك معناه هو طلب الزيادة والنماء الكثرة والوفرة. وهذه أيضا لا تكون إلا من الله جل وعلا. البركة طلب الزيادة والنماء مع ثبوت الخير. يبقى البركة إن كنا مأخوذا من البركة إليها الكثرة والزيادة والنماء. يبقى مال مبارك فيه مال يتنامى يزداد لا ينقص. ولذلك المال الذي يتنامى ويزداد ولا ينقص هو مال المال الذي يخرج صاحبه منه الزكاة. المال الذي يخرج لا يخرج صاحبه منه الزكاة مال يتناقص وإن كثر في العدد أمامه فهو يتناقص ولا يبارك له فيه. فلذلك الذي يعطي الصدقة يزداد ماله. قال يزداد كما وكيفا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن ثم قال ما نقص مال من صدقة بحال من الأحوال. قال الله تعالى ويربي الصدقات. يربي الصدقات يزيدها. ولذلك الإنسان قال ما تصدق عبد طيب بصدقة طيبة وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إلا وقعت في يمين الرحمن في بعض الروايات. قال فيربيها إلى أحدكم كما يربي أحدكم فلوة المهر الصغير تربيه وتطعمه حتى يكبر. نفس الأمر أنت الحسن عند الله تعالى تكون تتعاظم حتى تصل إلى الجبال الشوامخ. فإذا المال الذي تطيع الله فيه يزداد ويتنامى. والمال الممسوخ البركة المال الحرام. المال الحرام لا يقبل عند الله جل وعلا. هذا درهم واحد خرج من قوة عائشة يرجع على كل الحال الذي عندك بالنقصان. ولذلك الله تعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. انظر يمحق الله الربا يعني انت تزيد في المال العدد تعطي الالف تأخذها الف ومئة ومع ذلك لا يكون معك ساعة لا يستقيم معك ساعة وتكون معك العشر دراهم التي تصدقت منها بجزء منها تبقى معك سنة كاملة وهذا من فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا التبرك معناه من البركة الكثرة والنماء والزيادة وهذا لا تكون إلا بطاعة الله جل في علاه. وأيضا من بركة البعيد يعني إيه يعني ثبت. فإذا ثبوت الخير مع الزيادة والتنامي وهذا يكون كما قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. والبركة قد تكون في الزواج زواج الناس نعم يعني يكون في إنسان مبارك نعم في إنسان مبارك هل أتبرك به هنا محل الخلاف. لكن هل الزواج تكون مباركة نعم الزواج مباركة. زواج الأنبياء بأكلها مباركة. قال الله جل في علاه عن عيسى عليه السلام يصف عيسى عليه السلام طبعا بركة نبينا بركة ذات النبي صلى الله عليه وسلم تدلنا في كتاب الله من أكثر من آية أن النبي صلى الله كان مباركة. فين الآيات التي تثبت على بركة النبي صلى الله بركة ذات النبي صلى الله عليه وسلم نقول لها ومش قال لعمرك إنه من أجل سكراتهم يعملون لعمرك ده قسم بإيه لأن حياة النبي كانت حياة إيه مبارك عبد العباد لرب العباد. هنا التصريح في زواج الانبياء انها بركه. قال الله تعالى عن عيسى قال واتاني الكتاب وجعلني مباركا اينما كنت. فعيسى عليه السلام مبارك اينما كان. يدعو من يدعو الى الله جل وعلا يكون مباركا كما سنبين من ايضا لهم البركه في الزواج. قال وقال الله جل وعلا وباركنا عليه وعلى اسحاق على ابراهيم عليه السلام ابراهيم كان مباركا. فإذا الأنبياء فيهم البركة ذوات الأنبياء فيهم البركة لما والبركة التي فيهم ليس فقط للشحم واللحم البركة التي فيهم لأنهم يدعون الناس إلى رب الناس يدعون الناس إلى رب الناس ببركة ليست بعدها بركة. وأنت ترى بأن الأنبياء فيهم البركة وأزواج الأنبياء أيضا. فأنت انظر إلى هاجر هاجر طبعا مسخرة المصريين الحمد لله والشكر لله هاجر هي أم من أم إسماعيل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلتم مصر فإيه فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. الذمة اللي هي إيه العهد وأم إبراهيم التي جاءت فالعهد اللي كان بيننا وبين المقصد وبعث أم إبراهيم لأن مريا بعثها سرية للنبي صلى الله عليه وسلم ورحم من رحم من هاجر هاجر امرأة إبراهيم عليه السلام هي التي أنجبت له إسماعيل إسماعيل هو أبو الأنبياء أبو أنبياء العرب هو أبو محمد صلى الله عليه وسلم إسماعيل عليه السلام. هاجر امرأة مباركة وبركتها قد ظهرت عندما تركها زوجها إبراهيم عليه السلام في أرض قحط جرداء لا صحراء فيها صحراء لا زرع فيها ولا ماء وهي تقول يا إبراهيم أتتركنا في هذه الأرض لا أنيس لنا من الوحشة ولا طعام ولا شراب وهو لا يستجيب لأنه مأمور يعبد الله على ما أراد الله منه على ما أمره الله جل في علاه. ثم صرخت وقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا قال اللهم نعم قالت إذن فلن يضيعنا. هذه أول بركات هذه المرة الإحسان الظن بالله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي لي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. فهي ظنت الخير كل خير في الله جل وعلا. لذلك جاءها على التو والحين جبريل فقال أبشري إن الله لا يضيع أولياءه. ثم ماذا حدث سمعت صوتا كانت تعدى هي تجري وتسعى تريد طعاما للولد بعدما جف اللبن في ثديها فتريد طعاما للطفل الصغير تذهب تسعى حتى سمعت صوتا كأنه خرير الماء فنظرت فوجدت هذا العين زمزم فكانت تزم تقرر تأخذ التراب فقيت عليه. قال ان سلم رحمها الله لو تركتها لكانت عينا ايه عينا معين اي بركة زمزم الى يوم الناس هذا والآن الى يوم الناس هذا الناس يأخذون من زمزم ولا تنتهي لا ينضم عينها بحال من الاحوال. وايضا حلوة النظار وقال فيها ان سلم نأو زمزم لما شرب له طعام وطعم وشراب. هذه بركة من بركات هاجر ام الانبياء ام اسماعيل عليه السلام، وايضا عائشه رضي الله عنها بركه ليست بعدها بركه، بل تقول خديجه اولا حتى لا نفقد الحقوق، خديجه رضي الله عنها بركه ليست بعدها بركه، ليست هي التي بشرت النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته بانه سيكون النبي المنتظر، عندما قالت لا لا والله لا يرضيك الله ابدا، عندما دخل مرعوبا مذعورا عندما راى جبريل قال زملوني زملوني، ثم لما ذكر لها قالت لا والله لا يرضيك الله ابدا، انك لتظلم الضيف وتصل الرحم وتعطي المحروم وتكسب المعدوم، قالت هذا الكلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ايضا في حق ابي بكر الصديق الصديق للنبي الامين صلى الله عليه وسلم، وبعثت به الى ورقه نوفل فوقفت معه وقفه لم يقفها رجل الا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقفت بمالها وجاهها وسلطانها مع النبي صلى الله عليه وسلم تؤازره وتنصره وتعضده في هذه الاوقات العظيمه العصيبه عندما كان يدعو الى الله جل في علاه. خديجه بعدها عائشه بركه ليست بعدها بركه في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، لكن عائشه كما قال الامام الذهبي عائشه لها منه على جميع الناس، قال الذهبي عائشه هي اعلم النساء على الاطلاق، قد اختلف الصحابه في كثير من المسائل ولم يجدوا الحل في هذه المسائل الا عند عائشه رضي الله عنها، وهذه من بركه عائشه، لذلك من بركه عائشه ان الاسلام احبها من كل قلبه، حتى انه قال ما جاءني جبريل في الحاتم امراه قط الا بالحاف عائشه رضي الله عنها وارضاها، فالغرض المقصود هذه بركه، وايضا من بركه الزواج بركه العلماء، العلماء بركه ايما بركه، ان قلنا الانبياء ان البركه في زواج الانبياء فالبركه تنتقل الى وكلاء الانبياء، فالعالم وكيل النبي والوكيل ينزل منزله الاصيل، ان كان النبي البركه في ذاته فالعالم البركه في ذاته، واذا رايت وسالت عن اثر البركه في ذات الانسان تجردها في ذات العالم، لان العالم ينشر علم النبي، والنبي بركته بانه يعبد الناس لرب الناس، فالوكيل يفعل ذلك من العلماء، لذلك انت ترى بان الانسان قال انما العلماء هم ورثه الانبياء، وان الانبياء من ورثه درهما ولا دينارا، وجعل من بركه العلماء ان الدنيا تبقى قائمه اذا وجد فيها العلماء، فاذا خلت من العلماء جاء الدمار، بل هذه الدنيا قد زالت، لان يعني الانسان قال لا تكون الساعه حتى يظهر الجهل ويرفع العلم، وان الله لا ياخذ العلم انتزاعا انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ياخذ العلم قبل العلماء حتى اذا لم يبق عالما، فلو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، لذلك قال تقوم الساعه هنا، يبقى تقوم الساعه عند فقد العلماء، ولذلك العلماء جنه، العلماء كالنجوم في السماء، لان السلام قال ان قال النجوم امنت السماء، اذا ذهبت النجوم اتى السماء مدعوعه، ولذلك ابو الدرداء قال والعلماء نجوم السماء يهتدى بهم كما قال ابن تيميه ايضا، فهم نجوم في السماء، اذا نجوم السماء وظيفتها التلألؤ وحسن المنظر والهدايه وايضا الحفظ، فالعلماء نفس الامر زينه الامه العلماء، انت ترى حتى اهل الكفر ما تقدموا على الناس الا بايه؟ بالعلم، علم التكنولوجي المدني اللي في الدنيا التي لا تساوي شيء، الذي قال فيه الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، هم لا يعلمون، طالما لا يعلمون الشرع فلا يعلمون، وما مدح الله قط في كتابه ولا نسلم في سنته، العلم قط الى العلم الشرعي، ما في اي علم اخر ممدوح، العلم الاخر يكون ممدوح لغيره لا لذاته، العلم الممدوح لذاته هو العلم علم الشرع، لذلك فالعلماء ايضا بركه في الزواج، إذا قلنا الأنبياء لهم بركة في الزواج فوكلاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم نفس البركة في الزواج، ويكون عبدا مباركا يكون عبدا مباركا، والبركة لله جل في علاه وبيد الله، وصفة الله صفة البركة لله، لا يقال الله مبارك حتى لله، هناك من برك نعوذ بالله من الخذلان، الله جعل تصفه بتبارك مبارك هذه للعبد، أما للرب تبارك، لذلك يقول الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فهو تبارك لله تكون تبارك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، تبارك الذي بيده البركه هو الذي يبرك على العباد، ولذلك انت ترى لا اله الا الله البركه، كل البركه في لا اله الا الله، إذا ذكرت في قليل كثرت، وإذا ذكرت في كثير بركت فالبركة أهم ما فيها أنك يعني تطلبها من ربك جل وعلا. والبركة التبرك بالصالحين أو زواج الصالحين أو التبرك بأثار الصالحين هذه مسألة نأتي إليها، لكن التبرك ببعض الأوقات الأزمنة ببعض الأعمال ببعض الأماكن نعم هذه فيها ضوابط شرعية لابد أن تتوفر. أولا التبرك قلنا هو طلب البركة، التبرك طلب البركة، فإذا قلت طلب إذا أنت تنزل منزلة العبادة، يبقى التبرك تعبد ولا غير تعبد؟ تعبد. وأنا ليش أجعل هذه المسألة في سياج التعبد حتى أرد على المتهوكين حتى أبين للذين يعني يشركون بالله وهم لا يدرون؟ التبرك طلب البركة، وطلب البركة لا يكون إلا من الله، لأنه ما دام طلبا فالطلب لا يكون إلا ممن يستطيع أن يعطي، وهو من الرب جل في علاه. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالتبرك طلب البركة، وطلب البركة لا يكون إلا من الله لأنه قسم من الدعاء. قال الله جل في علاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عباداتي سيدخلون جهنم داخلي. يبقى التبرك هنا طلب والطلب عبادة، يبقى أيضا التبرك عبادة. فإن كان عبادة فلا بد لنا من شرطين مهمين. إيش هما مهند؟ ما هو الشرط الخاص والاتباع هذه للقبول، للقبول للقبول لابد من الخاص وإيش واتباع. أنا نقول الأصل في التعبد الإيه؟ التوقيت. ممتاز ممتاز. التوقيت الأصل في العبادات التوقيت. يبقى لابد إذا أردت أن تتبرك بشيء ضع أذنك وقل ما الدليل، ما الدليل؟ أنت طول ما أنت ماشي الراجل الراجل الطيب اللي هو بيمشي في الشارع سامحوني اسمه ايه هم يسمونه بهلول، بهلول يعني مجنون. هو مش مجنون، بهلول في اللغة ليس مجنون يعني طيب غير البهلول اللي عندهم المجنون لما يمشي بيجي بالشارع يسقف ويرجع يقول لك بس متى يا راجل ده بركة، سيبه تعالى بركة ويأكله ويشربه وبيعتقد انه بركة حقا ويقعد يمد في ايده يدعي لي. انت من ايه البركة اللي فيه؟ ده راجل المرفوع عنه القلم أصالحا، ده راجل لا هو لا ليه في العيد ولا في النفيس، ده هو يوم القيامة سيأتي يختبر فيقول لك ده بركة، الراجل ده بركة. ومنهم من يستهزئ ببعض يعني شيخ منصر يقول لك بركة، فهو الحق ان البركة اللي تطلبها لا تطلبها من شخص، انت تطلب البركة ممن له وصف معين وليس هو البركة بذات البركة فيما يحدث منه من تعلم من تعليم من غير ذلك. عامة نقول اذا كانت البركة تبرك تعبد فالاصل فيه التوقيف فلابد من دليل. فان قلنا كذلك فالتبرك قسمان، تبرك مشروع وتبرك ممنوع. يعني تبرك لا يجوز، من تبرك في هذه الامور التي سنبينها الان يكون قد وقع في المحظور او قد وقع في الشرك. والتبرك الناس بالنسبه لاقسام الناس في طلب البركه ثلاثه، يطلبون البركه من غير الله جل في علاه، يعتقدون البركه في غير الله جل في علاه، او يعتقدون الشركه في ذلك ممن يشترك مع الله تعالى في اعطاء البركه، او ممن يعتقد بان البركه لا تكون الا من الله ولا يطلبها الا من الله ويتخذ وسيله البركه غير ما يشرعه الله جل في علاه. والاقسام الثلاثه على خطر عظيم. من طلب البركة من غير الله فقد أشرك، وهذا الشرك أكبر. وطبعا هذا كثير فين؟ كثير جدا لما تجده عند أبي حفيرة، روح أبو حمص في كفر الدوار وانظر عند أبي حفيرة عند أبو العباس في رمضان أو شوف البركة كيف تطلب، تطلب من أبو العباس. تأتي المرأة تمسح وتطمس أمام المقام وبعدين تطلب البركة أسئلة الله في أبو العباس، وطبعا بيطلبوا منه المدد ايضا. هذا مصيبه كبرى، طلب البركه من غير الله في علاه. في البدوي اشد وانكى، لو ذهبت الى طنطا لترى ما طلب البركه من البدوي اشد وانكى. فهؤلاء يطلبون البركه من غير محلها، وهذا شرك اكبر يكفر به المرء لانه قد دعا غير الله جل في علاه. فاذا وقع في هذا المحظور فقد خرج من دائره الاسلام، او الفعل فعل كفر. دعك الان من الشخص والعين، احنا بنتكلم على مساله عامه قواعد كليه، او انه يعتقد في ان البدوي يشارك ربه في ايه؟ في البركة، في اعطاء البركة. كما قال بعض المغفلين ان الله اعطى للاولياء قوة في احياء الجنين في بطن الام، فهم يعتقدون بان الله اعطى البدوي قوة، انك انت لو مسحت على الشال او مسحت على قبة القبر البركة كل قبر البركة فيه، انت رجعت الى بيتك بكل الخير والبركة لازمك مدى حياتك. هذا اعتقاد في غير الله. ما لا يعتقد الا في الله جل وعلا. ومنهم الصنف الثالث ودول اخف واهون لكن هم على خطر عظيم ايضا، هم يقولون البركه بيد الله مش بيد احد، لا بالبدا ولا عبد القادر الجيلاني ولا بالعباس، لا لا البركه بيد الله جل وعلا، وان طلبتها لا اطلبها الا من الله، اقول اللهم بارك لي في فطري، اللهم بارك لي في طعامي، لكن عندما يريد البركه يتخذ السبب الغير مشروع. يعني هذا يقول البركة بيد الله، والبركة في مقام إبراهيم، فإذا في مقام إبراهيم أنت ترى الناس بأسرها تذهب إلى الكعبة، يعني يضيعون الخير الذي هم فيه، يقفون يبكون بكاء عظيما عند مقام إبراهيم ويتبركون به وأبطال الكعبة وكل ذلك لا يجوز اتخاذ سبب لما يشرع الله سبب. ليست البركة في التمسح بأبطال الكعبة ولا في احجار الكعبه كما تنبين، فهذا اتخذ سببا لم يشرعه سبب الله جل وعلا سبب. ذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال الله جل وعلا ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. فاذا هذا اقسام الناس الثلاثه، لكن هذا لا يخرج من المله، هذا شرك اصغر، هذا شرك اصغر اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا، فهذا شرك اصغر، فانه يصل به ووسيله الى الشرك الاكبر، ذريعه الى الشرك الاكبر. لانه لو توسل بالبدوي، لو تمسح بقبر البدوي مره تلو المره ووجد ناس تبكي عند القبر، وواحد بيقول يا رب انا كنت مريض وشافتني عند قبر البدوي ببركه البدوي، فالناس بعد كده هيعتقدون بمن؟ في البدوي، فهيسال البدوي من دون الله جل وعلا بعد ذلك. فاذا هو ايضا على خطر عظيم انه اتى بشرك اصغر. بالنسبه لمساله التبرك، تبرك يكون تبرك بالاماكن وتبرك بالأزمنة وتبرك بالأشخاص بزواج الأشخاص. نحن ما زلنا في القسم الممنوع، التبرك بالأماكن طبعا أعظم الأماكن بركة هي المسجد الحرام، هذا أعظم الأماكن بركة، والكعبة بركة للطواف بها، لكن هم يستخدمونها استخداما خطأ. فالتبرك بالكعبة لا يجوز، هذا تبرك ممنوع. التبرك بأشجار الكعبة، التبرك بمقام إبراهيم، التبرك بالأحجار أشجار الكعبة، التبرك حتى ولو بالباب بالملتزم، يعني يمسح بالملتزم. أنت الملتزم ورد عن ابن عباس أنك تلتصق به وتدعو، الدعاء في هذا المحل مستجاب، البركة هنا. لكن إن أنت تمسح بالباب وتمسح وجهك وتمسح جسدك، أنا ترى الناس يأخذ ولده الصغير ويخليه بوجهه يمسح الباب، بركة، الواحد هيبقى مستنير قمر وهو ماشي. ما في بركة، بل لعلها تأتي عليك بالعكس وتراه يبقى. يعني أنا وجدت رجل من باكستان جالس بكى بكاء أبكاني من هذا البكاء، وجدت نفسي إن أنا رجل حجر صوام، رجل قلب القلب، لأن أنا لما أجد واحد يبكي من هذا البكاء وهو في بيت الله جل وعلا أقول إن هي نصيصان رجيم، إيش اللي بيحدث؟ بكيت على حالي مش بكيت، فأنا رجل عمال يبكي وبنظر كده فوجدته ماسك الكعبة متصلة، هو ماسك رباط خيط اللي ماسكه وعمال يبص فيه وعمال على راسه ويتبرك بهذا، بيحسب ان الدرجه هذا، شوف الجهل، والشيطان بيلبس عليه بقى، ده الشيطان ما يترك، الشيطان عمال يعطيه في البكاء وهو يبكي يحسب انه على خير، والناس اللي ماشيين يفتنون به، يحسبون ان ده من اعبد اهل الارض، وهو من اشرك اهل الارض، يعني في هذا الباب، من اشد اهل الارض شركا في هذا الباب، لانه قد تبرك بما ليس بمشروع، فالغرض المقصود الشيطان قد يغر الانسان بمثل هذه الامور. فالتبرك باشرار الكعبه، التبرك باحجار الكعبه لا يجوز. قام قائم وقال انت تشوش علينا، هتمنعنا من هذا الخير، اما رايت ان الانسان كان يقبل الحجر الاسود، والحجر الاسود من الجنه، ما هو تبرك اهو الان. هذا تبرك، عمر الخطاب مش كان يقبل الحجر الاسود؟ قلت الجواب عند عمر الخطاب ليس عين. عمر الخطاب ذهب الى الحجر فوقف امامه. ثم قال والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، يبقى ليش تتبرك به الان؟ ما صحيح ولا لا؟ وكاد يمتنع عن تقبيله، ثم قال لولا اني قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى هنا قد تبرك عمر وقد لا، وقد نقول لا ما تبرك، قد تبرك وما تبرك. من يجيب على النقيضين الان؟ تعال انت بقى اللي اردت ان انت تلقنه، هات، لانك ايها الطبيب قد تركت مجالس العلم وجلست لي عند المرضى والعيانين وهيمرضوك قريبا، قال له عن ايش؟ تعال بقى قل لي كيف الجمع بين النقيضين هنا، قد تبرك وما تبرك. ممتاز، وهذا خطا بين، وهذا الحديث هو اخطا فيما قال، هو بيقول تبرك بفعل النبي، كان مفيش حاجه اسمها تبرك بفعل النبي، انت المفروض تقول تبرك بالتأتي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ائتتى برسول الله وفعل ما فعل. ذاك هو قالها صريحا، قال لولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلت. اذا هو تبرك بالتأتي، وانت لك ان تتبرك بالافعال الصالحه، انت تتبرك بالتأتي من سلم هذا لك ذلك لك ذلك. فلذلك قال لولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. اذا الحجر والتمسك بالمقام هذا لا يصح حال من الاحوال. ايضا من الناس الذين يتبركون والاماكن التي تبرك بها، وهذا زاع وشاع في الناس، قبور الاولياء ان كانوا اولياء، وان لم يكونوا اولياء هم قد افضوا الى ايه الى ما قدموا. اتركهم بقى، هو هم ربهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او قل الصحابه الكرام كانوا ينهون عن ذلك اشد النهي كما سنبين بالفعل بلسان الحال ولسان المقام. فكثير من الناس في عصرنا هذا قد زاع وشاع عندهم التبرك بقبور الاولياء. يذهبون مولد سيدي ابو حصيره، صح؟ مولد ابو حصيره لغه، مولد ابو الحال وابو الساره، وبعد ذلك ترى موالد لا نعلم لها عددا ولا حصرا ولا زمنا ولا مكانا، والذهاب وقطع الفئات والقفار من اجل حضور هذه الموالد تبركا. فهذا التبرك بالاولياء او التبرك بقبور الاولياء هذا التبرك المشروع الممنوع، هو تبرك بالاماكن التي تصل بالمرء الى الشرك، فلا يجوز حال من الاحوال فعل ذلك، هو التبرك بالقبور. حتى ولو تبرك بالطاعه عند القبر كالدعاء فهذا شرك، هذا شرك اصغر. يعني رجل تراه لا يدعو دعاء يتضرع به الى الله الا بجانب القبر، ليش؟ شيطان غرب جاء في ذات مره وقدر الله تعالى انه كان مضطرا، كان محتاجا، كان يعني الازمه نزلت واشتدت به جدا، والانسان عندما يلتجئ الى الله بصدق في حاجه واعواز شديد وقد احاط الامر به حاطط الضرب المعصم، الله يستجيب له. هذا سبب عظيم لاستجابه الدعاء، لان الله تعالى قال ان من يجيب المضطر اذا دعا، فيستجيب الله له. لكن هو صادف الحاجة والإعوان والإحاطة به الدعاء عند قبر البدو، فظن المقبول أو ظن المغفل المغبون بأن استجابة الدعاء كانت من أجل وجود مين؟ البدو. فصار لا يدعو إلا عند البدو ويتقصد ذلك هناك. هذا أيضا هو من الأمور التي فيها التبرك بالقبور والمقبور، وهذا لا يجوز، هو كما قلنا أقل أحواله شرك أصغر في تفصيل، أو شرك أكبر حسب الاعتقاد أو حسب صرف العبادة لغير الله جل في علاه. إن النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما وجد الناس يتقصدون الأماكن التي كان يصلي بها الإنسان في السفرات، فقال ماذا تفعلون؟ إنما أهلك من كان قبلكم مثل هذا، أنهم كانوا يتبعون آثار الأنبياء. لذلك حديث الكنيسة عندما عائشة رضي الله عنها لما جاءت أم حبيبة أم سلمة فذكرت لنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة في الحبشة تعلق فيها التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذا مات فيهم رجل صالح، أو في رواية قال النبي أو رجل صالح، قال بنوا على قبره وصوروا له هذه الايه البدعة النصرانية أصالة، تعليق الصور هذه بدعة نصرانية، يعني ليست من ديننا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنة الذين من قبلكم شرا بشر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية قال حتى لو نكح أحدهم أمه لوجد في أمتي من ينكح أمه، يعني يفعل ذلك وقد كان. فالغرض المقصود هذا التعليق بالتصوير وهذه الامور والاشخاص الصالحين، هذا من باب التبرك ايضا الممنوع وهو وسيله الى الشرك. فعمر الخطاب قال لهم ذلك، قال انما اهلك من كان قبلكم هو التتبع والاثار المسلم. ولذلك لما علم ان الناس يذهبون الى الشجره التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه عليها بيعه الرضوان، اللي قال بيع الموت، وليس دقيقا هذا الكلام، بيعه الرضوان، فذهب عمر فجزتها فطعها جزها من اصلها. ليه؟ لمن اتبرك. اذا ما يفعلون ذلك يتبركون، بعد ذلك يتقاعد الزمان ويطول الزمان، ينتشر الجهل، يحسبون انهم يعبدونها من دون الله جل وعلا، يطلبون منها من دون الله جل وعلا. وقد كان في قريب عهد الاسلام كان في الحديثة العظيمه جدا عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض اناس يعلقون السيوف على شجر. طيب فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انوار كما لهم ايه ذات نوار. انظر اقول الان هما حديث عبد الواقد الليث كان يقول وكنا حديث عهد الايه بكفر في رواية حديث عهد بالاسلام. فقال اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار يتباركون بها. الاشياء اذا اخذوا من هذه الشجرة هيقتل به 100,000 مثلا او كانهم يطلبون من الشجرة من دون الله ذلك ولا الكفار يفعلون ذلك. الكفار يفعلون ذلك بل يعبدون الشجرة من دون الله ذلك ولا ويقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فقالوا اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مغضبا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر قد قلتم مثل ما قال اصحاب موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله نعوذ بالله من الفتنة. فانظر فاذا عمر الخطاب كما قلنا اشتد الشجره ونسلم انكر عليهم جدا عندما ارادوا التبرك بذات انوار. هذا بالنسبه للتبرك بالاماكن. ايضا التبرك بجبل الطور التبرك باماكن يحسبونها مقدسه ويقولون الحرم الجامعي هذا كله خطا بين. التبرك لا يكون الا بمساجد ثلاثه كما سنبين هي المساجد هذا المسجد الاقصى والمسجد اللهم ارد المسلمين اردا جميلا والمسجد النبوي والمسجد الحرام كما سياتي. ولذلك ابو هريره رضي الله عنه لما راى الرجل لما راى ابو بصرى الغفاري راجع من الطور قال لو قابلتك ما سافرت. انت تذهب تتبرك بالصلاه هناك عند جبل الطور. لا التبرك الممنوع الثاني هو التبرك بالازمنه وهذا ايضا ذاع وشاع في الناس. من التبرك بالازمنه التبرك بالموالد اخترعوا لنا ازمنه اعياد ام اعياد حب اعياد عيد الفلاح عيد العمال ازمنه يتبركون بها لم ينزل الله بها من سلطان لحال من الاحوال. حتى مولد النبوي هم لم يضبطوا المساله. وايضا الرجبيه والشعبانيه اللي بيحدث في اول رجب طبعا عندهم طقوس في اول رجب الصلاه الرجبيه معروفه وصلاه النصف من شعبان مش عارف 100 ركعه او 1000 ركعه تقرا فيها قل والله احد 1000 مره. كل هذه الصلوات التي اخترعوها تدخل في قول الله جل وعلا ورغبات ان ابتدعوها ما كتبناه عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فالتبرك بازمنه معينه وانشاء عباده لها لهذه الازمنه هذا من البدع والخرافات وهذا من التبرك الممنوع لا يجوز بحال من الاحوال. حتى لو ظهرت فضيله في زمان ما ولم ينشئ لها النبي عباده او الصحابه فلا تكون عباده في هذا الزمان. كليلة نصف شعبان حسنها بعض العلماء وضعفها بعض العلماء. في ليلة نصف شعبان يدعو الله تعالى من عباده وينزل الله جل وعلا الى السماء الدنيا يباهي او قل يغفر لكل احد الا المشرك او المشاهد. فالله جل وعلا في هذا الزمان يغفر لكل احد زمن مبارك. فبعضهم يقول قيام الليل في هذا مستحب والاستغفار مستحب وقراءة القرآن مستحب وهذا ايضا لا يصح لا يجوز لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا انشاء عباده في وقت وان كنا بفضيلته فهذا ايضا لا يصح ان نحاول فيه ما فيه من البدع المنكره. من ذلك التعبد بذوات الاشخاص ان الشيخ ده بركه ويحنك الطفل على التبرك وهذا نختم به الباب ان شاء الله. هذا التبرك المشروع اما هذا التبرك الممنوع اما التبرك المشروع ان شاء الله نبينه غدا ليعلم الامر يكون على بصيره لان في ناس كتير جدا لا تبقى هذه المسألة والمسألة خطيرة ليست بالهينة. نبقى إن شاء الله تبرك المشروع مع الحديث الثاني في بركات النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فضائل ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارة.